خزائن الرحمن تقدم. خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. باقي على رمضان 7 أيام. بعدما تكلمنا عن النية وتكلمنا أن تنطلق في هذا الشهر المبارك بهذه النية الطيبة العتق من النار، عاوزك تستعد برضو الرمضان إزاي؟ اللي انت النهاردة قاعد بتفكر هتصلي ورا مين؟ مين الإمام اللي بصلي ورا منه وبخشع؟ فين المسجد اللي بيلتزم بالسنة وبسمت السنة اللي بكون فيه وبخشع؟ فين هختم فين وهقرأ قرآن في أنه مكان؟ طب هصلي الظهر فين؟ طب فين المسجد اللي بيصلى فيه الجنازات؟ عاوزك تعمل جدول. اوعى تقول لي انا هعمل الجدول ده في رمضان، مش هتعمل جداول. لكن الجدول يتعمل قبل منها بشوية، تقعد وتفكر هعمل ايه وهختم القرآن كم مرة وهصلي القيام فين وهسبح فين وصلاة الفجر وجلسة الضحى فين. لازم يكون جدول متحضر من دلوقتي، لازم يكون هدف محطوط من دلوقتي. اللي ما عندوش هدف مش هيوصل، واللي مش مرتب نفسه الآن مش هيوصل. اللهم بلغنا رمضان، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.